ما حكم أخذ أجازة أو إجازة اضطرارية في شهر رمضان للذهاب إلى أداء العمرة في مدة تقدر بأسبوع؟ إذا سمح المرء بذلك هذا إلى مرجع.